فيمكن هذه خلاصة في في في في رأيي هذه خلاصة إنه ما حصل إنه بي عندنا توجه ما زال قائم. التكتيك إنه كان فيه وزارة يعني كبيرة كان يفترض أنها هي تؤدي الدور. الوزارة بعد بدء التطبيق وجدت الحكومة والقيادة بأنه قد لا تكون الخيار الأمثل وتم أخذ القرار بالفصل. يمكن أبو إبراهيم من أوضح ملامح وسمات المرحلة ما هو تمكين القطاع الخاص أو خلينا نسميها محاولة تمكين القطاع الخاص، وإنما تكليف القطاع الخاص. اليوم أعضاء مجلس الوزراء هم قيادات القطاع الخاص كلهم في ملفه، الزراعة، الاتصالات، الإسكان، البلدية، التجارة، كلهم عبارة عن قيادات في القطاع الخاص، وكذلك وزارة الصناعة.